قال رحمه الله: وأخبرنا معمر عن الزهري، ونحن لازلنا في باب الاجتهاد في العبادة، وذكر ما عليه السلف وحال الأوائل من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما عليه المتأخرون من التقصير في هذا الأمر، وهذا الجانب العظيم جانب الإقبال عن العبادة والطاعة. وذكر أثرا عن مجاهد، وفيه ليث بن أبي سليم: ما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيهم. وهذا هو الواقع، ولا سيما في زمننا هذا، ولا سيما في زمننا قل اجتهاد الناس فيهم. فالمجتهد إذا قارن نفسه بمن تقدم من أهل الاجتهاد حقا، ربما يستضعف العمل ويرى نفسه لا شيء بالنسبة لأولئك الصلحاء وأولئك العباد، وهو على خير ولا شك وليس بلاعب، ولكن باعتبار المقارنة، وإلا هو مقبل على طاعة الله وعلى عبادة الله، والمقبل على طاعة الله وعبادة الله فهو عابد وليس بلاعب، وليس بلاعب، ولكن إذا نظر إلى نفسه يرى نفسه لا شيء، وهذا من تواضعه ومعرفة قدر نفسه أمام السلف. وهكذا زاهد هذا الزمان راغب، وإن كان زاهدا فهو كالراغب بالنسبة لأولئك، ومجتهدهم أيضا مقصر، وعالمهم جاهل ما يعمل بعلمه، جاهل هو الذي لا يعمل بعلمه، عالمهم جاهل، وجاهلكم مغتر. هذا حال كثير من العوام، كثير من الناس إلا من رحم الله مغتر، فإذا صلى الصلوات الخمس يظن نفسه قد وضع رحله في الجنة، وأنه لا حساب عليه ولا عقاب، صلى صلوات الخمس خلاص لا أحد يناقشني، وإيش تريدون؟ نحن نصلي وإيش تريدون؟ وهو ربما يفعل المعاصي ويفعل الجرائم ويفعل عظائم الأمور، وإذا به مغتر. وهذا هو العاجز الذي تمنى على الله الأماني، والذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا هو العاجز في الحديث المتقدم. حاصل هذا موجود ولا ينكر، التقصير عند المتأخرين والتشمير عند المتقدمين، هذا شيء حاصل، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن من استقام في هذه الأزمنة أجر عظيم كأجر 50 ممن تقدم من أصحاب رسول الله لا من غيرهم. من استقام في هذا الزمان صبر على البلاء والشدة وعلى اللأواء وعلى الأتعاب وما يلقى في هذا الخير، هنيئا له، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إشارة إلى هذا الأمر العظيم في بالنسبة للعبادة في الزمن المتأخر: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نحن في زمن الفتن، والأزمنة المتأخرة زمن أزمنة فتن، نسأل الله العافية والسلام. فالعبادة فيها كالهجرة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والهجرة أجرها عظيم كما ذكر الله في كتابه شأن الهجرة وأجر الهجرة وما يقع للمهاجرين من الخير الكثير، وأجمل أجرهم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، والذي سيؤجره هذا الأجر هو الكريم سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره، الله أعلم إيش هو هذا الأجر الذي وقع على الله سبحانه وتعالى، استحقه هذا المهاجر إلى الله جل وعلا. والهجرة هجرتان: هجرة حسية وهجرة معنوية، والهجرة المعنوية شأنها عظيم، هجرة المعاصي والبعد عن أهلها، هذه هجرة، الذي يهجر المعاصي فهو مهاجر يعتبر، والذي يعتزل المعاصي وأهل المعاصي فهو من المهاجرين، وإن المعاصي لا يكاد بيت الآن يسلم منها، لا يكاد بيت يسلم من المعاصي، موجود الصور فيها وموجود الأغاني فيها وموجود الدشوش فيها، لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا من رحمهم الله وفقهم الله بإخراج هذا الخنا وهذه المغضبات المسخطات لله سبحانه وتعالى من بيوتهم، قليل ما هم، وأن بيوت المسلمين قد شحنت بالبلاء والعياذ بالله، ويصيحون من المس ويصيحون من ضيق الصدور يصيحون من قلة الرزق، من قلة البركة، كل ذلك معاصينا. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وهذا هو الداء الذي جهله كثير من الناس أو تغافل عنه كثير من الناس، ولا هذا هو البلاء الحاصل في الأمة، أو البلاء الحاصل في الأمة سبب هذا الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه، قل هو من عند أنفسكم. وأجمله الله سبحانه وتعالى هنا ولم يذكر هذا الذي من عند أنفسهم، وفسر في الآية الأخرى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه، هذا هو الذي هو من عند أنفسكم، فشل وتنازع وحب الدنيا إلى آخر ذلك، هذا بلاؤكم وهذه مصيبتكم التي جرت عليكم الويلات وسلطت عليكم أعداءكم، هذا هو الذي أبهمه الله فسره هنا. ونسأل الله العافية. أولئك زمنهم قليل الشر فيه وكثير الخير فيه، قليل الشر وكثير الخير، تلك الأزمنة كثيرة الخير حصل فيها ما حصل من الفتوحات ومن العز ومن الإذلال لأعداء الله سبحانه وتعالى، وأزمنتنا المتأخرة لقلة العبادة والطاعة فيها حصل العكس، حصل العكس من ذلك. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال سمعت عائشة تقول، وعائشة تشتكي من زمنها، تقول تشتكي من هذا الزمن الذي هي فيه تعايش أهله، فكيف لو رأى زمننا رضي الله تعالى عنها، فتذكر بيت لبيب متمثلة به وذاكر حال الزمان وحال أهل الزمان وأنهم عندهم تقصير، وما كان هذا الحال على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر، تغيرت الأحوال في زمن عائشة وفي الزمن الذي أدركته متأخرا، فذكرت حال الزمان وحال أهله وذكرت بيت لبيد متمثلة به، شاكية أهل الزمان وما هم عليه من البعد عن الخير الذي كان عليه سلفهم، مع أنهم على خير لكن تراهم ما كانوا على الذي عليه أبو بكر وعمر وأولئك الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت هذا البيت شاكية من حال أهل الزمان وأنهم مقصرون. تقول قال لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في نسل كجلد الأجرب، وجلد الأجرب معلوم الناس تبعد عنه، فر من المجدوم فرارك من الأسد، أجرب والمجدوم الناس ما تحب تجاوره، وبقيت في نسل في خلف أو في خلف كجلد الأجرب، وحديثهم هذا الذي سيأتي خيانة وملاذة إلى آخر ذلك، يتحدثون مخافة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي، الله هذا الذي ذكرته رحمه الله وواقعنا الآن، ويعاب قائلهم وإن لم يجر أو وإن لم يبتعد عن الطريق الصواب وعن القصد في الخير، ويعاب مع ذلك ويتنقص وأنت متشدد وأنت كذا وأنت كذا، وهو لم يجر ويحد عن الطريق ويحد عن الصراط المستقيم ومع ذلك يعيبونه، ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي، ويشغب بمعنى يجر عن الطريق والقصد، لم يبتعد عن الخير ولم يبتعد عن الطريق وعما أراد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعيبونه ويتنقصونه. وهكذا يتحدثون مخافة وملاذة، وفي رواية في البيت مخانة، وهو مصدر الخيانة، مصدر من الخيانة، والملوذ الذي لا يصدق في حديثه، يتحدثون مخانة وملاذة، فالمخانة هي من الخيانة، يتحدثون خيانة، حديثهم حديث خيانة، يختانون أنفسهم، حديث مكر وحديث العياذ بالله كحديث أهل هذا الزمان والعياذ بالله، فإنهم يدبرون ويفتنون في الدرو والغال لإبعاد الناس عن الخير، ولا سيما من كان لهم السلطة ومن كان لهم غير ذلك من الأمور، فربما فتل بعضهم للخير وأهله، وليس كلهم لله الحمد، ففيهم أناس يحبون الخير ويدافعون وينافعون عن الخير. وهكذا أيضا حديثهم ملاذة والملاذة هو مصدر ملذه ملذا وملاذة، له مصدران ملذا، يقال ملذا ملذا وملاذة، والملوذ هو الذي لا يصدق في حديثه، هذا حال أهل الزمان، وحديثهم يتحدثون مخانة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب، يعابه الخير يعابه الصلاح وإن لم يكن منهم شغب وإن لم يكن منهم ميل عن الصراط المستقيم وعن الخير الذي هم عليه، ومع ذلك يعيبهم أهل هذا الزمان الذي قد انحرف كثير من أهله. والأمر كما قالت رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر جاء مسلسلا بما سيأتي، قالت: فكيف لو أدرك لبيد قومنا، أو كيف لو أدرك لبيد قوما نحن بين ظهرانيهم؟ قال الزهري: وكيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيهم إلى اليوم، أو من نحن بين ظهرانيهم اليوم؟ وهكذا من بعد الزهري يقول: كيف لو أدرك الزهري ما نحن فيه الآن؟ وهكذا أيضا تسلسل إلى من طرفه إلى طرفه، من طرفه الأعلى إلى طرفه الأدنى، وهو مسلسل بهذه العبارة: فكيف لو أدرك فلان، كيف لو أدرك فلان، ونحن نقول: كيف لو أدرك هؤلاء الأجلاء زمننا، كيف سيكون مساكين حالهم فيه؟ نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل هو ما ذكرت، وما أيضا كذلك جاء في البيت الآخر بمعناه: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. هذا هو الحال، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. كل واحد يدفع عن الثاني، مبطل عن مبطل، كل واحد يدفع عن الآخر الباطل الذي هو عليه، ونسأل الله السلامة. هذا هو حال كثير من الزمان، فعلى هذا كما قال بعضهم: من لم يستطع مزايلة الناس بجسده فليزايلهم بقلبه، من لم يستطع مزايلة الناس بجسده فليزايلهم بقلبه، يبتعد عنهم بقلبه ويكون قلبه معلق بالله، معلق بطاعة الله، معلق بالعلم وبالخير إلى آخر ذلك. كتب بعضهم إلى بعض: أما بعد، فإني أحمد الله إليك وأذم الناس إلى الله، فإني أحمد الله إليك وأثني عليه إليك وأذم الناس إلى الله. فالناس حالهم تغير، هكذا كان بعضهم يكتب لبعض: فإني أحمد الله إليك وأذم الناس إلى الله، فإنهم قد تغيروا وصدر منهم ما صدر، وأنا أحمد أو أحمد الله سبحانه وتعالى إليك وأثني عليه سبحانه وتعالى إليك وأخبرك بالثناء على ربي سبحانه وتعالى، وأما الناس فإني أذم الناس إلى الله. فالحق أنه حصل شيء من التغير، لكن لا يغنط الشخص، فالخير لا زال موجودا. ذهب الناس كما قيل وبقينا في النسناس، كما قال بعضهم: ذهب الناس وبقينا في النسناس. هذا هو الحال، بقينا فيما ترون وتعلمون، أما رجالنا ورجال الخير فقد ذهب كثير منهم، ذهب كثير منهم الصالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول في الأول حتى لا تبقى إلا حثالة كحثالة الشعير لا يبانيهم الله بالا، لا يبانيهم الله بالا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا حال الأزمة المتأخرة، كلما تأخر الزمان حصل ما حصل، والحمد لله أن الطائفة المنصورة في هذه الزمان باقية إلى قيام الساعة، وأهل الخير لا يعدم زمن منهم، ولله الحمد لا يعدم زمن من أهل الخير، لا زالوا أهل الخير موجودين، ولكن هذه حكاية الأغلب، حكاية كثير من الناس وحال كثير من الناس، أنهم قد تغيروا عما كان عليه أسلافهم. وهكذا قال رسول الله: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. وعاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا ذلك، ورأوا كثيرا من الشر الذي حصل في الأمة وذب لها على هذه الأمة. وهكذا: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم سترون بعدي أثرة، صوفية يؤثرونهم على أهل الخير، والرافضة أعطوهم المناصب ربما، أعطوهم بعض الأشياء، والإخوان المسلمون مكنوا، وغير ذلك مما مكن فيه أهل الأهواء وأهل الشر ممن يبغضون ولاة أمورنا، مع ذلك حصل لهم تمكين، حصل لهم تمكين في الأرض. هذاك الأوقاف مسيطر عليها الرافضة والشيعة، الشيعة كانوا قبل، والآن الصوفية سيطروا على الأوقاف يتصرفون فيها كيف شاءوا. وهكذا أيضا أمور كثيرة سلط عن الجيش، أيضا سلط عليها الرافضة حتى حصل ما حصل من الخليلة بسبب سلط الرافضة، سلط عليه الإخوان المسلمون الفرقة والمدرعة وإلى آخر ذلك، وجدوا المناصب هذه وجدوا استغلوا ضعف الدولة، وكانوا من قبلهم يعني يمكرون بولاة أمورهم لأنهم استغلوا مثل هذه المناصب التي أعطيت لهم ورجعوا على من مكنهم، نسأل الله السلامة، رجعوا على من مكنهم وهو ما كان ربما يعلم بهم، يظن بهم الخير ويظن بهم الصلاح ويظن بهم الوطنية كما يزعمون، أما أنهم يدافعوا عن الدين هذا قليل ما هم، لكن الوطنية يدافعوا عن الوطن، عندهم غيرة عن الوطن، ربما ظن فيهم هذا الشيء، مع أن تمحض الدفاع عن الوطنية ما يصلح، وإنما هذا فرع. إذا كان الوطن وطن مسلم ينبغي أن يدافع عليه باعتبار الإسلام الذي فيه، ولا يترك يعبث به الرافضة أو غير الرافضة. فالحاصل عائشة تشتكي من الحال وما كان عليه الناس، قالت فكيف لو أدرك لبيد قوما نحن بين ظهرانيهم، قال الزهري وكيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيهم اليوم، إيش يسمى هذا إلى الطرف الأعلى الطرف الأدنى من الطرف إلى الطرف كيف وكيف مسلسل، أحسنت. قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر، انتهى هذا الحديث لا يثبت ما دام فيه هذا الرجل لا يثبت، عن سعد بن مسعود قال عبد الله بن عمرو لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان فيه مما كان عليه، والحديث لا يثبت أو هذا الأثر لا يثبت، فهو من طريق عبيد الله بن زحر. وهل له علة أخرى؟ قال موقوم بسند صالح التحسين، لا عبيد الله ضعيف هذا، وأيضا قال سعد بن مسعود قال البغوي له صحبة، وقال المندل لا يصح له صحبة، وما ذكر فيه شيء. فهو فيه هذا يحيى بن أيوب الغافقي أخوان صالح يقوله ضعيف، أظنه ضعيف، ضرنا يحيى بن أيوب الغافقي هو مختلف فيه، ففيه يحيى بن أيوب وفيه عبيد الله بن زحر. قال أخبرنا سفيان قال أبو الدرداء وجدت الناس أخبر تقله، أخبر بضم الهمزة وضم الموحدة وسكون الخاء، أخبر تقله، وتقله بتثليث اللام ضبطها بعضهم، تقله تقله تقله، وجدت الناس أخبر تقله وتقله وتقله، ذكروا التثليث، ومنهم من ذكر الفتح اتصل عليه، ومنهم من ذكر الفتح والكسر، وهكذا أيضا الضم تقله وتقله وتقله أي تبغضه. هذا حال الناس على ما ذكر في أثر أبي الدرداء ولا يثبت، فإن سفيان لم يسمع من أبي الدرداء، وجاء مرفوعا أيضا ولا يثبت، فيه أبو بكر أبي مريم، فهذا لا يثبت. وجدت الناس أخبر تقله، لكنه مثل عندهم، مثل من أمثال العرب، أن الناس إذا اختبرتهم وعاشرتهم قليتهم وعرفت حالهم وكشف لك من ضمائرهم وسرائرهم من كشف، فبعد ذلك تبغضهم. هذا معناه الإجمالي، أنك إذا اختبرت الناس وعاشرت الناس أبغضتهم لما عندهم مما أو لما عندهم خلاف ما يظهرون، فإنهم يظهرون خيرا وربما والعياذ بالله يكتمون خلاف الصواب وخلاف المرتضى منهم. هكذا معناه على الإجمال، أن من اختبر الناس ظهر له حالهم وانكشف له حالهم. رأيت الناس أخبر تقله، وتقله بمعنى تبغضه، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما أبغضك، والله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، والله ما فارقتكم مبغضا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون، وإني لعملكم لمن القالين، أي من المبغضين، عملكم سيء وإني لعملكم لمن القانين، أي المبغضين لها. فهذا معناه وجدت الناس أخبر تقله، أي لا عشرتهم أبغضتهم لما ينكشف لك من سرائرهم. وهذا في الغالب، وإن بعض الناس تعاشره تعرف معدنه الجميل، ويزداد يوما فيوما محبة في قلبك، تزداد يوما فيوما لما ترى من خيره وكرمه وجوده وإحسانه وحرصه على الخير لك وبذله للخير لك. لكن هذا حال كثير من الناس، أنك من عاشرته انكشف لك خلاف الذي كنت تظن به، وأنه على خير وأنه كذا، فإذا به ولا سيما سافر معه تعرف معدنه بعد ذلك، تعرف ما هو عليه من الخير أو من ما هو خلاف ذلك ما هو في الحاضرة. فهذا يحمل على الغالب، إن وجد فهو على الغالب، ولا شك أنه حاصل أن حال الناس هذا. من أردت أن يعني تقف على حقيقته أخبره واختبره، ستقف وينكشف لك خلاف الظاهر. لكن لا تساء الظنون بالناس، فعندنا ميزان عمر الذي وضعه وهو ميزان جيد، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نقربه ولم نؤمنه. فالناس يحملون على هذا الذي ذكر ويوزنون بهذا الميزان، فالذي يظهر الخير فإنه ينبغي أن يبادل بنفس ما يظهر، والذي يظهر الشر فيحترز منه يحترز منه. أما تجلس تظن في الناس تأخذ مثل هذه الآثار، ولا أحد يعجبك في الزمان ده، لا أحد يعجبك من الزمان، كلهم ما هم طيبون هؤلاء، هذا مو صحيح، هذا ظلم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن وجد الأكثر في المجتمع على هذا فما ينبغي رمي المجتمع بهذا الأمر، وأن المجتمع كله على هذا البلاء وكله على هذا الشر، هذا مو صحيح. وإنما حال كثير من الناس، وجدت الناس أخبر تقله، هذا حال كثير من الناس. ولكن لا تعمم الأحكام. فما معنى هذا الأثر وجدت الناس أخبر تقله؟ عند من ذاك محمد؟ نعم أحسنت، إذا اختبرت الناس وعاشرت الناس ظهر لك ما كان مغطى وانكشف لك ما كان مغطى من أحوالهم، مما يجعلك تبغضهم بعد ذلك، مما يجعلك تبغضهم لأنهم يظهرون لك سرائر ما هي مرضية عندك، فيكون هذا هو المعنى. والأثر لا يثبت، وجاء مرفوعا ولا يثبت، وهو من طريق أبي بكر وأبي مريم، المرفوع والموقوف، وهناك ما سمعت في علة أخرى وهي الانقطاع. الصدوق ربما أخطأ، أظنه قد ضعف، أخرج له مسلم، كأنه أخرج له مسلم في المتابعات أو شيء. ضعفه بعض العلم. نعم، قال وحكي عن بقية في تفسيره، وجدت الناس أخبر تقله، وحكي عن بقية في تفسيره إذا خبرت بدلك من أكثرهم ما لا ترضى منهم حتى تقليهم، وهو مثل يضرب في ذم الناس، وهو مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. صحيح، مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. وجدت الناس أخبر تقله، إذا رأيت كثيرا منهم على هذا الحال قلت وجدت الناس أخبر تقله، سيأتي معنى الحديث الذي هو بمعنى هذا الكلام، إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، هذا حال كثير من الناس، ناس كثير لكن كإبل مئة، والإبل المئة هذا لا تكاد تجد راحلة شديدة قوية تنفع للسفر، وهكذا الناس لا تكاد تجد رجل يصلح المصاحبة والمزاملة والمجالسة، فالناس كهذه الإبل المئة الكثيرة، لكن إذا أردت أن تسافر على واحدة ربما وجدتها إلا النادر، ما وجدت إلا واحدة يمكن تصلح للسفر والبقية ما تصلح للسفر، وهكذا حال الناس، إذا خبرتهم وسبرتهم ربما لا تجد مع كثرتهم إلا واحدا أو أقل منه أو أكثر من واحد وهم قليل يصلحون للمصاحبة والمزاملة والمجالسة والمعاشرة، فهم كالإبل تماما. قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة. والرواية المشهورة فيه كإبل المئة بتنكير الإبل وتنكير المئة، إنما الناس كإبل المئة، وعندنا هناك الإبل المئة بألف الموضعين في الإبل وكذلك أيضا في المئة. قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. وهذا كقول الشاعر: ما أكثر الناس بل ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. أيش أيضا يا أخوان بعد: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. نفس الحديث هذا كأنه أخذ من الحديث، كأنه أخذ من هذا الحديث: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. هذا حال كثير من الناس، ولكن لا نيأس من الناس، وما ينبغي هجر الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، فما للناس؟ ما هذا دين الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي تعليم الناس والصبر عليهم، الصبر على الأذى الذي يحصل منهم، لكن هذا الواقع في كثير منهم. قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. وعلى هذا تكون الجملة حال، وأما على التنكير كإبل مئة لا تجد فيها راحلة صفة، صفة لا تجد فيها راحلة. إذا نكرت الإبل والمئة كإبل المئة، قد جاء بهذا كأنه اختاره بعضهم التنكير كإبل المئة. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي قال: حدثنا شرحبيل بن شريك أن عبد الله بن يزيد المعافري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأن أعمل اليوم عملا أقيم عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى. لا إله إلا الله، لأن أعمل اليوم عملا في هذا الزمن الذي أنا فيه قد تغير أهله، أقيم عليه وأستمر عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى. كنت أعمل أعمال عظيمة، لكن الزمن هذا قوي علينا شديد، فلو عملنا عملا ربما أخف من أعمال متقدمة وأقمنا عليه واستمرينا عليه أحب إلينا من أعمال متقدمة عملناها في ذلك الزمن الذي هو زمن خير. فإن الزمن قد تغير، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فعلى هذا من وفقه الله لعمل من الأعمال يصبر عليه ويثبت عليه كطلب العلم، فإنه عمل جليل عظيم جدا يصبر عليه ويثبت عليه فهو على خير. لا نعمل اليوم عملا أقيم عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى. ما إعراب أحب أو أحب سيكون الآن هنا؟ أحب. لن أعمل اليوم عملا أقيم عليه أحب إلي صفة، ويصلح خبر، يصلح خبر، يكون المصدر المؤول هو المبتدأ وأحب خبر. قال: لن أعمل اليوم عملا أقيم عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى، لأن حين أسلمنا وقعنا في عمل الآخرة. أي والله، واجتهدوا في ذلك. فأما اليوم فقد خلبتنا الدنيا، أي خدعتنا الدنيا، لأن حين هذه العلة في قولنا نعمل اليوم عملا نقيم عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى، العلة في ذلك لأن حين أسلمنا وقعنا في عمل الآخرة، والحمد لله حصل خير كثير. فأما اليوم فقد خلبتنا الدنيا، أي خدعتنا الدنيا، والخلابة هي الخديعة، ويقال رجل خلاب خداع، رجل خلاب أي خداع، فخدعتنا الدنيا الآن، وكنا الحمد لله في خير وفي عافية من هذا الذي نحن فيه الآن. فالحاصل هذه كلها الآثار فيها شكوى الزمان وأهل الزمان وما فيه من تغير الأحوال، فهم يشتكون أهل زمانهم وأنهم قد تغيروا عن العهد الذي تقدمه وعن الأمر العتيق الذي كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه، فحصل شيء من التغيير، فهم يشتكون أهل الزمان ويذكرون الحال. وهذا بالنسبة للزمن الذي تقدم الذي هو زمن الخير، زمن رسول الله، أفضل الأزمن على الإطلاق. هذه شكوى الزمان أو شكوى أهل الزمان، مقصود شكوى الزمان إيه؟ شكوى أهل الزمان. أخذنا جملة من الآثار الجميلة الطيبة التي فيها تسلية لنا وتصبير لنا، وأن الإنسان يحرص على الطاعة وعلى العبادة، وأنه يقبل على عبادة الله وعلى طاعته جل وعلا، وأنه يقلل من مخالطة الناس، فإن الأزمنة قد تغيرت، فربما جرك هذا المخالط إلى الدنيا، وجرك إلى الفتن، وجرك إلى الحزبية، وجرك إلى بلاء كثير، فخالط من هو على جنسك، ومن تراه فيه خير فالزمه، واصبر على مخالطته. فإن الأخ في هذا الزمان يا أخوان الطيب الذي يعين على الخير كالكبريت الأحمر كما يقال، أندر من النادر. فعلى هذا من وجد من يخالطه من أهل الخير ويعينه ويتناصح معه في الخير هنيئا له. فعند من سأله وجدت الناس أخبر تقله ما حاله، وجدت الناس أخبر تقله ضعيف، جاء عن أبي الدرداء وهو مثل من أمثال العرب كما ذكره الميداني. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.